شبكة مزامير آل داود تقدم. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى

علموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي. الله الله الله. فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. الله من كل أمة شهيدا فقلنا ذاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله. فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. الله الله ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغ فيما نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. الله ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قال إنما ولا يسأل عن ذنوبه

ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. اللهم صل عليه. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اللهم اللهم اللهم الله. ولا تدع مع الله إلى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا إله إلا هو. كل شيء كن إلا وجهه ولا تدع مع الله إلهنا آخر لا له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله.